الصابرة العتاة لهذه الأمة، كان واليا في عهد بني أمية على العراق، وهو الذي قتل عبد الله بن الزبير هنا في مكة، ضرب الكعبة بالمنجنيق، هدم الكعبة وقتل عبد الله بن الزبير بن العوام ابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وابن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة عبد الله بن الزبير، وفرح به المسلمون وهللوا وكبروا كثيرا لأنه أول مولود ولد لهم بعد هجرته، وفضائله كثيرة. وليست المسألة مسألة قتل عبد الله بن الزبير، بل هناك مفاسد كثيرة عملها الحجاج من الجبابرة في الطغاة الظالمين الذين لا يشك في أمرهم، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء الناس يشكون إلى أنس، وأنس بن مالك أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن عمروا من آخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه أنس، فجاءوا يشكون إليه ما يلقون من الحجاج، يعني يستشيرونهم ماذا نصنع. فبماذا أشار عليهم أنس؟ أشار عليهم بما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصبروا حتى مع ظلم الحجاج ومع بطشه ومع طغيانه. الصبر خير، لأنه إذا لم يصبروا خرجوا، إذا لم يصبروا خرجوا فقاتلوا وقتلوا وقتلوا وعظمت الفتنة واستطار شررها، فلذلك قال اصبروا. وذكر لهم ما علمه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. المسألة في تناقض، الخير في تناقض، قد يأتي زمان يترحم الإنسان فيه على عهد الحجاج ويرى أن الحجاج كان خيرا ممن جاء بعده، فلذلك يجب على الإنسان المسلم أن يوازن هنا بين المصالح والمفاسد. مصلحة المسلمين وحقن دمائهم واستقرار المجتمع والحفاظ على الأموال والأنفس والمقاصد الشرعية هذه أعظم من المقاصد الخاصة والمصالح الخاصة. إنسان ظلم في نفسه وكذا، ولا نقول إن هذا الظلم خير، لا، ولكن على الإنسان أن يصبر، وإذا وجد طريقا لرد عليه يعني يحاول فيه، لكن عليه أن يصبر درءا لمفسدة أعظم. أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان الإشارة بالسلاح على الأخ المسلم في حال المزاح لا تجوز، إنسان يهدد أخاه بالسلاح ناجحا هكذا أو يشيره في وجهه من باب المزاح هذا لا يجوز في شرع الله. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الأحوال قد ينزغه الشيطان، قد يزين له أو قد يغريه أو قد يعينه بسبب مباشر أو غير مباشر، فيقتل بهذا السلاح الإنسان المسلم المعصوما فيقع في حفرة فرصة. لأن من أعظم الموبقات، تنبه السبع الموبقات، منها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قتل النفس بغير حق، والله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال بعد ذلك بعد نهاية الآية قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الحديث يبين أن هذه المسألة اليسيرة في حال السعة وفي حال المزاح والمؤانسة لا تجوز، فما بالك إذا كانت هذه في حال الضيق والمقاتلة؟ لا تجوز، لأنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما كما جاء في الحديث فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ مقتول قتل. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه، فلذلك إشهار السلاح هذا سبب الوقوع في الفتنة، والسلاح هذا قد يزين للإنسان، والتزيين هذا من الشيطان. الإنسان إذا كان السلاح في يده يحس بنوع من الزهو يحس بنوع من القوة ما كانت عنده قبل أن يكون السلاح بيده. فلذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من مغبة هذه الأمور، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعاطى الناس السلاح يناوله بعضهم لبعض إلا إذا كان مغمدا سيف، إذا كان بعضهم يناوله بعضا لا بد أن يكون مغمدا. وإذا دخل الإنسان إلى السوق فيجب أن معه سهامه، يجب أن يقبض عليها بيده، أن يقبض على نصالها بيده حتى لا يؤذي بها المسلمين. فكيف إذا كان الأمر في مجال غضب ومجال اقتتال ومجال فتنة؟ لا شك أن النهي هنا أعظم، يجب أن يتساطى الإنسان لأمر دينه حتى لا يتسبب في سفك دم معصوم فيبوء بإثمه فيبوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حث للمسلمين على الابتعاد عن أسباب الفتنة، وليس المقصود القيام والقعود لذاته هنا ولا السعي، ولكن المقصود لوازم هذه الأشياء وبيان درجاتها. يعني كما أن هناك فرقا بين القيام وبين القعود، وفرقا بين المشي وبين السعي، كذلك الدخول في الفتن، الدخول في الفتن قد يكون يسيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون كثيرا. فكلما أوغل الإنسان في الفتنة كلما عظمت تبعته، كلما عظمت تبعته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان في الفتنة كلما حاول أن يتقلل من الدخول في هذه الفتن ومن التعرض لأسبابها كان له خير. القائد يعني الذي لا يدخل في الفتنة خير من القائم، والقائم الذي لا يتحرك خير من الماشي، والماشي الذي يسير على هينته خير من الذي يسعى. هذا تعبير عن أحوال الناس بالنسبة للفتن. فأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال هذه الفتن العامة التي تعد وتموت وتأتي على الأخضر واليابس أن يعتزلها الإنسان، أن يعتزل الإنسان الفتنة على قدر طاقته. من وجد ملجأ أو معاذا أو ملاذا فليعذ به، إذا كان عنده مكان بعيد عن موطن الفتنة فليذهب إليه، حتى لو في بيته يغلق بابه على نفسه، يغمد سيفه، يبعد سلاحه، حتى لا يجد في نفسه سببا يدعوه إلى الاشتراك في هذه الفتن. هذا كله إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لأمته حتى يبتعدوا عن الفتن وألا يخوضوا في غمارها، لأن الإنسان إذا خاض في غمار الفتنة واستشرف لها يعني تطلع لها تطلعت له الفتنة كأنها تدعوه، وكلما دخل فيها شبرا سارعت إليه ذراعها. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، سلمة بن الأكوع من الصحابة الفرسان الشجعان الذين أبلوا أحسن البلاء في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، وكان له المنزلة التي لا تنكر عند النبي عليه الصلاة والسلام. والحجاج هذا الظالم الغاشم لم يرعى حتى حرمة هذا الصحابي، ولا نداه يعني بلقب التكريم، قال له: تعربت يا ابن الأكوع، يعني خرجت ارتدت على عقبيك، كأنه يقول أنت كفرت بعد إسلامك، لأن الذي هاجر إلى الله ولرسوله لا يجوز له أن يعود عن هجرته. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم، عندما مرض سعد يقول: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، يعني أتمها لهم حتى لا يرجعوا عنها. الهجرة شرف، فمن هاجر لله ولرسوله لا يجوز له يعني المهاجرون الأولون لا يجوز لهم أن يرجعوا، فهو يريد أن يبكت على سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل، يقول له أنت ارتدت على عقبيك بعد أن هاجرت، رجعت إلى البادية تعربت مرة أخرى، رجعت أعرابيا. سلمة رضي الله تعالى عنه ما رجع إلى هذا باختياره، وإنما رجع هروبا من الفتنة، رجوعه إلى البادية هروب من الفتنة، وكان هذا باستئذانه النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى البادية في بعض الأحيان فرجع له صلى الله على نبينا.